السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس السيار والمغازي، سيرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أخفى عليكم أن السيرة تستل منها أحكام فقهية وأحكام عقدية، فضلا عن الآداب والأخلاق. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي وما كان المؤمنون ليخرجوا مع رسول الله كلهم للجهاد، ولكنه استحث فئات منهم أن تخرج مع الرسول لمغازيه ولغزواته، تتعلم من سيرته، تتعلم من أخلاقه، تتعلم من صحيح المعتقد، ثم ترجع إلى قومها فتنذر قومها إذا رجعت إليهم. الشاهد أن الصحابة كانوا يصحبون الرسول للاقتباس من علمه وفقهه، وللاقتباس من صحيح المعتقدات والآداب، والله أعلم. أقول الغزوة متعلقة، أو الحديث متعلق بغزوة يقال لها حمراء الأسد وبئر معونة. غزوة بئر معونة تختلف عن حمراء الأسد. أما حمراء الأسد فقد سبقت الإشارة إليها، وهي أن أبا سفيان لما رجع من غزوة أحد نظر ما الذي صنعه، ما الذي اكتسبه، فقال لأصحابه على ما يذكر في السير: ماذا صنعتم؟ لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم. هلموا نرجع إلى محمد وأصحابه نستأصلهم. فجاء الناس إلى أصحاب رسول الله كما ذكر الله في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتدب الرسول أصحابه، فخرج من أصحابه عدد كبير منهم الزبير وأبو بكر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا بني، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فانتدب الرسول أصحابه فخرجوا معه، سمع أبو سفيان بخروجهم فصار إلى مكة وعدل عن رأيه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه التي كانوا يسمونها حمراء الأسد. أما غزوة بئر معونة فإن أصحابها يطلق عليهم القراء، وكانوا يجتمعون نحو من 70 شخصا يتدارسون القرآن طول الليل أو أكثر الليل. فإذا أصبحوا، فمن كانت عنده قوة ذهب يحتطب ويبيع الحطب ويكتسب، ومن كانت عنده سعة يأتون بطعام أو بشاة يذبحونها ويأكلون. وكان يطلق عليهم القراء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم من قبيلة رعل وذكوان، يقولون: ابعث لنا بعض أصحابك يعلموننا القرآن يا رسول الله. وأظهروا إسلاما، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحابه، وكان معهم حرام بن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أم سليم وأم حرام أختان، حرام بن ملحان خال أنس بن مالك، كان معهم حرام بن ملحان، فمروا على حي من الأحياء وهو أيضا من رعل وذكوان، فقالوا لهم ما إياكم نريد، يعني لا تظنون أننا جئنا لقتال، ما إياكم أردنا، إلا أن حرام أخذ حيطته فقال لمن معه سأتقدم وأخبرهم أنهم لي أننا لسنا إياهم نريد، فإن قتلوني فأخبروا أصحابكم. فشهد أنه تقدم إليهم وقال لهم ما إياكم أردنا، نحن في طريقنا إلى تعليم قوم القرآن. فأوموا إلى رجل منهم فطعنه بالرمح، فدخل الرمح جوفه، فلما رأى ذلك ورأى الدم يسيل أخذ الدم فنضحه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم إن هاتين القبيلتين رعل وذكوان أتوا على باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بهم جميعا، وهم كانوا قد طلبوهم لتعليمهم القرآن، فقتلوهم عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا رجل أعرج كان في سفح جبل، فنزل فيهم قرآن بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فما حزن النبي حزنا قط على حزن على هؤلاء القراء السبعين الذين قتلتهم رعل وذكوان. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله، وقنت شهرا في صلاة الفجر يدعو على من قتلوهم رضي الله عن القراء. هذا باختصار وإيجاز شأن قصة بئر معونة، والبئر هي التي قتل عندها هؤلاء القراء، وكانت بئر ماء كما هو معلوم. فالحاصل من ذلك أننا استفدنا بعضا من الفقه في هذا الباب وبعضا من التحذيرات. فالكافر من شأنه الغدر كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكما قال تعالى في كتابه الكريم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فشأن أهل الكفر أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قيل لا قرابة ولا عهدا. واستفدنا جواز القنوت في الدعاء على الظالمين وتخصيص صلاة الفجر بذلك إذا أردنا، فإن النبي قنت شهرا كاملا يدعو عليهم. واستفدنا جواز تسمية المدعو عليهم في الصلاة، فإن النبي دعا وسماهم بأسمائهم اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. فهذا مجمل ما في هذه الغزوة التي أطلق عليها العلماء غزوة بئر معونة وأصحابها الذين هم القراء السبعون، وما قد حل بهم. وفيه فضيلة لحرام بن ملحان قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا، والله أعلم. ومن له سؤال فليتفضل. هل حل برعل وذكوان عقوبة بعد أن دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم شيئا، إلا أني قرأت فيما يتعلق بمثل هذا أن أنسا أو أحد أقرباء حرام بن ملحان قيل له ذات يوم من هذا قاتل خالك حرام بن ملحان هذا الذي رماه بالسهم، فأراد أن يهم به وأن يبطش به، فقالوا على رسلك إنه قد أسلم، إنه قد أسلم، فالله أعلم. تفضل. نعم. هل ثبت أن قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ثم تب علينا وعدوا نزل بعد دعاء المسلم شهرا على رعل وذكوان؟ هل ثبت نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء بسبب رعل وذكوان الذي أذكره أن النبي لما دعا باللعن على أقوام هل هم رعل وذكوان أو غيرهم؟ أحتاج أن أراجعه لبعد العهد. نعم أحياء ما أذكر لعن أحياء من العرب فنزل ليس لك من الأمر شيء تسميته محتاج رجع. اللهم لعن فلان وفلان لكن يسأل هل هي رعلة وذكوان التعيين في الدعاء جائز ما فيش التعيين في الدعاء اللهم أنجي الوليد ابن الوليد في الدعاء عليهم باللعن اللهم لعن رعلة وذكوان لكن سبب نزول الآية لأن أعرف أن في علة إرسال بس في الخبر نعم الدعاء باللعن مختلف فيه وتقدمت المباحث في ذلك لعن المعين أما لعن الكفار جملة أو لعن الوصاة جملة فجائز ألا لعنة الله على الظالمين وإن كانوا مسلمين لعن الله النامصة المتنمصة متفلسات الحسن المغيرات لخلق الله فاللعن إجمالا جائز للمسلم للمسلمين لعصاة المسلمين أو للكفرة لعن الكافر بعينه فيه بعض النزاع في بعض النزاع المنعون يحتجون بأن النبي لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء والمجوزون يقولون إن النبي لعن الحكم وما ولد فهذا من أدلتهم ويستدلون بحديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم نعم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لعن الله جابر بن سمرة لعن الله جابر بن سمرة لما قال جابر بن سمرة لما باع القمر يعني هل لهم يبيع القمر أتمنى ثمنها فهو عين عمر بن الخطاب احتج أراجعه لعن الله جابر بن سمرة أنا أتكلم في ناحية أذال هنا بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله هي الجزء سبب النزول أيوة يدعو على صفوان بن أمية وسؤال بن عمرو والحارث بن هشام الناس من أهل مكة فنزلت ليس لك من أمر شيء بئر معونة محتاجة تحريك ولا ما أجبناكم نعم أما حديث جابر بن سمرة أريد أطلع عليه ما لفظ عمر أريد سنده نعم أي نقول في بعض أسباب النزول في قول لقوله ليس لك من أمر شيء معلول فبلغنا أنه نزل فيهم كذا وكذا نزل ليس لك من الأمر شيء فرواية البلاغ في شأن بئر معونة تحتاج إلى تحليل أدق بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته